سمعت زفران للسماء ضرمها واللي شفت دمعها وكتبت اسمها تالي فارقتني وانا مو بداية مسجد النبوة يخبرك عليها تالي فارقتني وانا مو بداية مسجد النبوة يخبرك علينا مسجد اللي ألقت الخطبة تحاجج العصبة صاف حمرة مصحف الزهرة لما انت تكتبها قالت تعرفوني ومن غيري آية القربة بابي توصل لمطامعكم تجحدوا الصحبة الكتاب آيات تعرف بيها شاهدي وانحروف ورثي وينحجب عني والدي المشهور فضل دمعتي الحمرة مصحفي اتسطرة يا بلال صوتتي الذكرى والقلم جمر في المصلى طاحتي بحسرة والعمر صبرة العذاب ودعه بنظرة لليحيب أسرة وبأدعي دمعتي الحمرة مصحفي تنظر يا بلالي صوتك الذكرى والقلم جمر المصلى طاحتي بحسرة والعمر صبرة العذاب ودعه بنظرة لليحيب أسرى لليحيب لليحيب أسرى الجنة موعودة يا الولي أول راحلة والدي يوم بغيابك سنين مطولة جنتك موعودة يا الولي أول راحلة والدي يوم بغيابك سنين مطولة يوم بغيابك سنين مطولة ترقى يمتى ترقى يمتر وتلبس الثواب المني والمصحف صورة الحدار تمت هالوصية واسأل الغزل نفحة المنزل بيدو انزلها فيها اللحد شنه المصحف فاطمة تعرف بيه تتوصى إلى الأبد فوق المغتسل لها تبكي الجنة ضمت الصدر لولا طور الفجر حزنة فوق المغتسل لها تبكي الجنة ضمت الصدر لولا طور الفجر حزنة إن عش من سر سايلة شل صر شل سبب خفية ظلمة الأنوار تنح الآثار حكمة والأقدار يغيبوا إن عش من سار سايلة شل صر شل سبب خفية يشيعوا ظلمة الأنوار تنح الآثار حكمة الأقدار يغيبوا غيبا وعرف المعنى ينبع من ضمايرنا مصحف أمي الزهرة دمعة تهزم شاعرنا ختام بارك الله فيكم ان شاء الله. صفت الدنيا من معاصيها ما به وجه الفضد لهم وإذ السلوى صارت الذكرى فلها الشكوى من الألم يا باب يستر العمر لا تهد من خلفه حد لنا في الجفاف كانت الوقفة يا باب يستر العفة لا ذات واحتمت خلفه حديتي لنا فرجل كيف كانت الوقفة كيف فاطم الثورة صرخة الأحرى فانسى إبراهيم بالصنم جرحها جرح دهر للحشر كل إصباح له ضرب تلك صرخة الحق تخفى قبضة الخلق شمس في تجليها لاحت بسمة الأفق لاحت